ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قارون بقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ابن كثير بصلة ميم الجمع. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الألواني عن هشام بقصر المنفصل واندرج معه حفص ويعقوب. وما أنتم بمعجزين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما هشام بتوسط المنفصل واندرج معه ابن ذكوان وعاصم والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بمعجزين بمعجزين. الأزرق بقصر البدل والإشباع والنقل وثلاثة العارض. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قل إي وربي إنه لحق وما بقصر وتوسط المنفصل والنقل. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق حق وما أنتم بمعجزين. ابن الأكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول، واندرج معه خلاد. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إن وما أنتم بمعجزين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ويستنبونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما بمعجزين. أبو جعفر بحذف الهمز وصلة ميم الجمع.